أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، فقلنا إن في دوران الأمر بين المحذورين قد تكون الواقعة واقعة واحدة، وفي هذه السورة إذا كان الوجوب والحرمة كلاهما توسليين فلا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كما لا يتمكن من الموافقة القطعية، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا من جهتين، ولا مانع من الرجوع إلى الأصول النافية على ما تقدم. وإذا فرضنا أحد الطرفين أو كلا الطرفين كان عباديا فالأصول النافية لا تجري، لأن العلم الإجمالي ينجز من ناحية المخالفة القطعية، والمكلف متمكن من ذلك، وإن لم يتمكن من الموافقة الاحتمالية من الموافقة القطعية فتصل النوبة إلى المرتبة الثانية من الامتثال، وهي الامتثال الاحتمالي، فيلزم على المكلف أن يأتي بالفعل بداء القربة مثلا احتمالا، أو يترك ليتحقق الامتثال الاحتمالي، وهذا هو مورد التخييف، مخير بين الفعل والترك. وذكرنا أن في هذه السورة، يعني في فرض وحدة الواقعة، إذا كان أحد الحكمين على تقدير وجوده أهم من الحكم الآخر لا يعتنى باحتمال الأهمية، فإن هذا خارج عن باب التزاهم. الأهمية على تقدير وجود الحكم لا أثر له، فاحتمال الأهمية في أحد الحكمين بل القطع بالأهمية في أحدهما على تقدير وجوده لا أصل له، فإن وجود الحكم مجهول ومشكوك، ولا أصل للحكم المشكوك فيه وما لم يفرض ثبوته في الخارج. وأما إذا كانت الواقعة متعددة، قلنا إنه بالنسبة إلى كل واقعة واقعة، وإن كان الأمر دائرا بين المحذورين ولا يمكن الموافقة القطعية كما لا يمكن المخالفة القطعية، كلاهما غير ممكنين، إلا أنه بلحاظ العلم الإجمالي بوجوب يعني نعلم إجمالا بوجوب أحد الفعلين كما نعلم بحرمة أحد الفعلين، قطعا كذلك إن الفعل في هذا اليوم والفعل في اليوم الآتي لا شك إذا كانت الواقعة متعددة فلنا علم إجمالي بحكم إلزامي، وتردد الواجب في الحق والحرام لا ندري أن أيهما واجب وأيهما حرام، نحتمل أن الواجب هو الأول والحرام هو الثاني، ونحتمل العكس أن يكون الحرام هو الأول والواجب هو الثاني. في مثل ذلك لا محالة يوجد لنا علم بوجوب أحد الفعلين وبحرمة أحد الفعلين، وحيث إنا لا نتمكن من الموافقة القطعية ولكن نتمكن من المخالفة القطعية، إذا أتينا بالفعل في كل منهما أو تركنا كلا الفعلين فقد علمنا بترك واجب أو بارتكاب محرم. العلم الإجمالي بهذا المقدار ينجز، إذن لا تصل النوبة إلى التخيير أن يتخير المكلف فعلا وأن يتخير بعد ذلك، حتى يكون له اختيار الفعل في كليهما او اختیار ترک فی کلیهما هذا لا يمكن، لانه يعلم حينئذ بالمخالفه، والعلم الاجمالي من هذه الجهه منجز لا محاله. فلا بد له من اختيار الفعل اولا والترك ثانيا او بعد ذلك لاجل حصول الموافقه الاحتماليه. انتهى كلامنا الى ان هذا الحكم، يعني التخيير، هل هو ثابت على الإطلاق أو أنه مقيد بعدم احتمال الأهمية في أحد الحكمين؟ لو فرضنا أن أحد الحكمين محتمل الأهمية، فهل يتقدم محتمل الأهمية؟ فلو فرضنا أن الوجوب المعلوم في البيت، فرضنا أن أحدهما حرام والآخر واجب، ولكن الواجب في البين محتمل أن يكون أهم من الحرام دون العكس. احتمال الأهمية في الحرمة غير موجود، ولكن احتمال الأهمية في الوجوب موجود. فهل يكون هذا داخلا في باب التزاهر؟ فيجب على المكلف أن يختار الفعل في كل واقعة تحصيلا لما هو محتمل الأهمية وهو الوجوب، وإن كان قد ارتكب محرما أيضا لا محالة. فرضنا أن أحد الفعلين حرام، ولكن مقدمة لإحراز ذلك الواجب المحتمل الأهمية يسوغ له ارتكاب الحرام. وإذا انعكس الأمر ينعكس، إذا فرضنا أن الحرمة محتمل الأهمية لازم عليه ترك الفعلين معا مقدمة للاجتناب عن الحرام الذي هو أهم، وإن كان ترك الواجب أيضا. فهل يكون هذا داخلا في باب التزاهم؟ ويتقدم محتمل الأهمية، فلا بد من رعايته والمفروض في المقام العلم بوجود الوجوب كالعلم بوجود الحرمة، بخلاف ما ذكرناه في المسألة السابقة، يعني في وحدة الواقع. هنا لم يكن الوجوب معلوما ولا الحرمة معلومة، كل منهما احتمال، فاحتمال الأهمية لا أثر له، بخلاف المقام. في المقام المفروض أن الوجوب متحقق والحرمة أيضا متحققة، فنعلم بوجوب في البين ونعلم بحرمة في البين، كل منهما معلوم. فلو فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر، هل يتقدم ما يحتمل أهميته؟ وبلهذه لا بد من اختيار الفعل في كلتا الواقعتين فيما إذا كان الوجوب محتمل الأهمية، واختيار الترك في كلتا الواقعتين فيما إذا كانت الحرمة محتمل الأهمية، أو لا يدخل هذا في باب التزاهم. فلا أثر لاحتمال الأهمية والتخيير باقي، له أن يفعل أولا ويترك ثانيا، أو يترك أولا ويفعل ثانيا، يعني يتنزل إلى الموافقة الاحتمالية بالنسبة إلى كل من التكليفين. المقام خارج عن باب التعارض بلا شك، ليس المقام من موارد التعارض، إذ لا منافات بين جعل الوجوب وجعل التحريم، كلاهما مجعول وكلاهما فعلي. غاية الأمر أن المكلف لا يميز الواجب عن الحرام، فلا تعارض في مقام الجعل. وقل له إن التعارض هو التنافي في مرتبة الجعل، إذا كان أحدهما مجعولا لم يكن الآخر مجعولا. والمقام ليس من هذا القبيل جزما، إلا أنه غير داخل في باب التزاهم أيضا، فإن باب التزاهم كما تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث الترتب، ما إذا كان التنافي بين الحكمين بحسب مرتبة الامتثال، يعني لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لعدم قدرته على امتثال كلا الحكمين، فالقدرة إنما هي ثابتة بالنسبة إلى أحد الحكمين، فعدم أحد الحكمين بانتفاع موضوعه وهو القدرة، وإلا ففي مرحلة الجهل لا تنافي بينهما. إنقاذ الغريق على تقدير القدرة واجب، والصلاة أيضا على تقدير القدرة واجبة أو واجب آخر. فرضنا أن المكلف لم يتمكن من الجمع بينهما، لا يستوي الوقت لأداء واجب ولإنقاذ غريق، طبعا يتزاحم الحكمان، لا من جهة التنافي في مرحلة الجهل، فإن كل منهما مجعول على نحو القضية الحقيقية مشروطا بالقدرة، ولا تنافي بينهما. إنقاذ الغريق على تقدير القدرة واجب، الواجب الآخر أيضا مفروض، تطهير المسجد أو الصلاة أو غير ذلك أيضا على تقدير القدرة واجب. وإنما التنافي في مرحلة الامتثال باعتبار عجز المكلف عن الإتيان بهما معا، فأحد التكليفين ساقط لارتفاع موضوعه وهو القدرة. قلنا إن هذا هو الميزان في باب التزاحم على ما تقدم، المقام غير داخل في باب التزاحم أيضا، فإن المكلف في مفروض المقام متمكن من امتثال الواجب والحرام معا، قابل لأن يفعل الواجب وأن يترك الحرام، من ناحية القدرة لا قصور فيه، وإنما القصور من ناحية الإحراز، لا يمكنه إحراز الواجب وإحراز الحرام ليأتي بالواجب ويترك الحرام، فالقصور من ناحية الإحراز لا من ناحية القدرة، فهذا غير داخل في باب التزاحم أيضا، فلا موجب للتقديم ما هو محتمل الأهمية، بل المكلف على خياره، يعني كما أنه إذا لم يكن أحد الحكمين محتمل الأهمية كان مخيرا بين فعل أحدهما وترك الآخر، أيا منهما اختار في الخارج هذا باق ما احتمال الأهمية أيضا، فإن احتمال الأهمية إنما يكون مرجحا في باب التزاحم، والمقام غير داخل في باب التزاحم، وهذا لعله ظاهر، ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام اختار إدراج المقام في باب التزاحم، فحكم بأن احتمال الأهمية يكون مرجح، فلابد للمكلف من اختيار ما يحتمل أهميته من الوجوب أو التحريم، وذكر في وجه ذلك أن كل تكليف واصل له مقتضيان يقتضي أمرين، أحدهما الإتيان بذات الواجب، كل تكليف يعني تكليف وجوبي يقتضي الإتيان بذات الواجب، الثاني يقتضي إحراز هذا الواجب في الخارج، كما أنه يدعو بحكم العقل من جهة وجوب الإطاعة، كما يقتضي وجود المتعلق في الخارج كذلك يقتضي إهراز الإسيار وإهراز الانتصال في الخارج، فلكل تكليف معلولان ومقتضيان بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم الانتصال وبلزوم إهراز الانتصال. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذان الأمران يقتضيهما التكليف ويقتضيهما الوجوب، فإذا كان الأمر كذلك فالتكليف بالنسبة إلى المقتضى الأول وهو لزوم الإتيان بالمتعلق، وإن لم يدخل في باب التزاهم فإن المكلف يتمكن من الإتيان بالواجب ومن ترك الحرام على الفرد. فبالنسبة إلى المقتضى الأول وهو الإتيان في التكاليف الواجبية الوجوبية والترك في التكاليف التحريمية، هذا المكلف متمكن من، وليس بين التكليفين تعارض ولا تزاهم من هذه الجهة من ناحية المقتضى الأول، إلا أنه من ناحية المقتضى الثاني وهو اللزوم إهراز الانتصال في الخارج، من هذه الناحية التكليفان متزاهمان، فإن المكلف لا يمكنه إهراز الانتصال بالنسبة إلى التكليف الوجوبي وبالنسبة إلى التكليف التحريمي معا، غير قادر على ذلك، فإنه لا يمكنه الجمع بين النقيضين، يمتثل هذا ويمتثل ذاك جزما، يعني يجزم بالامتثال ويحرز الامتثال، هذا غير ممكن، مثل المفروض أن الأمر دائر بين الوجوب والتحريم. فإذا كان التكليف بالنسبة إلى المقتضى الثاني داخلا في باب التزاهم، يعني الوجوب والتحريم، فيجري فيه قواعد التزاهم، احتمال أهمية يكون مرجحا. فإذا فرضنا أن التكليف الوجوبي هو الأهم مثلا، وجب عليه بحكم العقل، أوجب إهراز الامتثال، وجب عليه الإتيان بالفعلين معا ليحرز الامتثال بالنسبة إلى التكليف الوجوبي، وإن كان التكليف الآخر وهو التكليف التحريمي بل يحرز مخالفته لا محالة، فمحتمل الأهمية يتقدم على الآخر، فإنه يدخل في باب التزاهم بهذا التقريب، واحتمال الأهمية مرجح في باب التزاهم. هذا ملخص ما ذكره مقدس الله نفسه في بحث دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، بين كان ذكر خلافه في بحث العلم الإجمالي، اختار هنا أن احتمال الأهمية لا يكون مرجحا. ما أفاده قدس الله نفسه ناية، فإن المقام لو كان بابه باب التزاهم، يعني العقل يلزمه بإهراز امتثال التكليف الوجوبي ويلزمه بإهراز امتثال التكليف التحريمي، لو كان هذا من باب التزاهم لحكم بالتخييب فيما إذا كان التساوي بين الحكمين محرزا، يعني لم يحتمل الأهمية لا في هذا ولا ذات. لازم هذا الكلام أنه لا بابه باب التزاهم لحكم العقل بلزوم إهراز الامتثال، ولا يتمكن المكلف من إهراز الامتثال في كلا الحكمين فيختار أحدهما، وإذا كان أحدهما أهم يتعين لازمه هو الحكم بالتفویض في فرض التساوی و احراز عدم الاهمیت في كل من الحكم، یعنی المکلف مخیر بین ان یفعلهما فیحرز امتثال الوجوب و این کان بله یرتکب محرما ایزن او یختار تر فیترک المحرم و این کان ترک واجبا ایزن ما انه قدس الروح لا یلتزم بذلك و لا یمکن الالتزام به لما تقدم لا موجب لترخیص العقل في المخالفة القطعية و این کانت المخالفة القطعية ملازمة للموافقة القطعية ایزن، یعنی الموافقة القطعية بالإضافة إلى حكم والمخالفة القطعية بالإضافة إلى حكم آخر، بل العقل يحكم بسقوط لزوم إحراز الامتثال في الفرض وتصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي كما تقدم. قلنا إن المكلف إذا تمكن من إحراز الامتثال وجب وإلا اقتصر على الامتثال الاحتمالي، وفي المقام لا يرخص العقل في المخالفة القطعية وإن كان فيها موافقة قطعية أيضا من جهته فهذا الحكم العقلي يسقط، وهو لزوم إحراز الامتثال لعدم التمكن منه باعتبار استلزامه المخالفة القطعية فتصل النوبة إلى الموافقة الاحتمالية فلا يدخل هذا في باب التزاهم، وإلا للزم الحكم بالتخييف في فرض عدم الأهمية وهو لا يلتزم به ولا يمكن الالتزام به، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن المقام داخل في باب التزاهم إلا أن هذا لم يرد في نص مورد إجماع أن يكون احتمال الأهمية من المرجحات في باب التعارض في باب التزاهم، ليس هذا بل موردا لنص ليؤخذ بإطلاقه أنه كل ما كان شيء داخلا في صغرى التزاهم كان احتمال الأهمية مرجحا في ذلك المورد، هذا لم يثبت، وإنما ثبت فيما إذا كان التزاهم من جهة الامتثال لا من جهة إحراز الامتثال، والوجه في ذلك ما تقدم في محله وذكرناه قريبا أن احتمال الأهمية يكون مرجحا من جهة العلم بسقوط الإطلاق أما لا يحتمل أهميته، ونشك في سقوط الإطلاق أما يحتمل أهميته، فإذا كان الإطلاق في أحد الطرفين ساقطا وفي الطرف الآخر لم يعلم سقوطه فيؤخذ بإطلاق الدليل، وهذا هو الوقت في تقديم محتمل الأهمية على الطرف الآخر، لأنهما إذا كانا متساويين يسقط الإطلاق عنهما معا، وإذا كان أحدهما أهم يبقى على إطلاقه ويسقط الإطلاق عن الطرف الآخر، فإذا كان محتمل الأهمية فنحتمل سقوط الإطلاق ونحتمل عدم سقوطه، ما لم يحرز السقوط يتمسك بإطلاق الدليل، هذا فيما إذا كان للدليل إطلاقه، وأما إذا لم يكن له إطلاق فقلنا إن احتمال الأهمية يوجب الترجيح من ناحية الميلاد، فإن تثبيت الميلاد فيما لا يحتمل أهميته جائز جزما بحكم العقل، يجوز تثبيت ذلك الميلاد لإحراز الميلاد الثاني لأنهما إما متساويان فيجوز تثبيت كل منهما لإحراز الآخر، أو أن هذا أهم، فتثبیت الملات فی الطرف الآخر جائز به حکم العقل جزمن، و اما تثبیت الملات فی ما هو مرتبل الاهمیه مقدمتا لاحراز الملات فی الطرف الآخر لم يحرز جواز ذلك، و ما لم يحرز جواز تثبیت الملات يحكم العقل بعدم جوازه، و هذا هو السر في تقديم محتمل الأهمية على الطرف الآخر في باب التزاهم. وشيء من الأمرين لا يجري في محل الكلام، يعني في إحراز الامتثال، فإن الإطلاقين لم يسقطا جزما، المفروض أن إطلاق كل من الدليلين من الوجوب على التحريم باق على حاله لعدم التنافي من ناحية القدرة، فلا يحتمل سقوط الإطلاق. غاية الأمر المكلف غير متمكن من الإحراز، فالإطلاق غير ساقط. أما تثبيت الملاك فهو أيضا غير جائز، لا في هذا ولا في ذاك. غاية الأمر أن المكلف لا يميز، فلم يرخص العقل ولا الشرع في تثبيت ملاك الواجب ولا في تثبيت ملاك الحرام. فبما أنه لا يتمكن من إحراز الواجب ومن إحراز الحرام، فتصل النوبة إلى الموافقة الإحتمالية، فما كان هو الوجه في تقديم محتمل الأهمية في باب التزاهم، ذلك الوجه لا يجري في المقام، يعني بالنسبة إلى الإحراز. فلو فرضنا فرضاً أن هذا داخل في باب التزاهم، فليكن احتمال الأهمية لا يكون مرجحا حتى على تقدير تسليمه أنه داخل في باب التزاهم. وأما حكم العقل باللزوم إحراز الامتثال فهذا حكم مشترك بين ما يكون أهم وما لا يكون أهم. جميع الواجبات الإلهية كذلك، الاشتغال اليقيني يخر الفراغ اليقيني، احتمال الأهمية لا يكون مرجحا. فالصحيح هو الوجه الثاني، أن احتمال الأهمية ليس بمرجح، فالمكلف فاق على تخييره، يعني لا بد له من الامتثال الاحتمالي، وهو مخير في هذا المقام، أي في مقام الامتثال الاحتمالي، بين أن يأتي بالفعل أولا ويتركه ثانيا، أو يتركه أولا ويفعله ثانيا لأجل تحصيل الموافقة الاحتمالية، واحتمال الأهمية لا أثر له. الحمد لله.